عينك دبه مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي عمرك يا جميل حبيبك زي طيور حبيبك زي طيور حبيبك زي طيور يا وعدي على الايام دي من غير ما نحس تعدي تاخد اكتر ما بتدي وانا ويا الايام وحدي تاخد اكتر ما بتدي وانا ويا الايام وحدي يا قمر Happy birthday to you. Happy birthday to you.